تدخل شركة انترناشونال اس ان سي ان تقدم الجزء الثاني من قصة احمد المظلوم للشاعر العربي يحيى مدريان. انترناشونال اس ان سي 13 شارع الحجاز المهندسين، تليفون 480 90 8. مع تحيات محمد الهادي. عطل الصندوق تمن عين لما وصل على المنيا. في واحد سمى بالسيد علمني السماك اسمه حسن ساد علمني، ولكن من صمت بنا محتاج زمزعين. نعم يا عبد الله نعم، زمزعين لقي الصندوق جاي عليه يوصى ويصلى ويخوف ولم عليه جلس تحمد الله للمولى يا صندوق في القبض على ذهب ولا من الفلوس جاني ولا من الفلوس جنيه، يعني اسألك تاني في السن ولا جاني. الحمد لله اللي المولى عطاني، انا على كده بقيتها طيب رزقي عتاب. لم الشبكة مع السمار وخد الصندوق على كتفه وطلع في الحال على البيت، فقد على الباب ونادى يا ست البيت انت كنت زعلانة والمولى عطاني على غاية البيت. جلت لطم مني أمانة ولا عد ولا بيت. أمانة ولد ولد قال لي هدا على الزين، ما كان للزين إلا الزين في جمال. والنبي يا حسن عيني على الولد، سمى بسم الله وفتح الصندوق شافت الولد بروح على الخدود حنة، ضبت الولد بالاحضان حتى على الولد اي حنة. البلاد يا عين من اللبن حالنا نعم نعم طلق الولد من الصندوق فبصت لقيت الملف ملفوف تحت الغلاف. الملف ده فيه ايه؟ فيه الفلوس، فيها الشهاده بتاعت الولد، اسمه ابوه، وتاريخ ميلاده معروض على اليوم والساعه. جاءوا خدوا الفلوس وشهدته في مكان دين وضعوه. خدوا الفلوس والشهادة في مكان دين وضعوه. تمنوا ميداد وفي الغرس كأنهم اثنين وضعوه. بلغ 7 سنوات الولد وده التعليم يتعلم. الولد طلع لناديه ذكي عجل، تم الدرس وتعلم. وتعلم اتوظف في المنيا بيجي ناظر. وظيفته في المنيا بيجي ناظر، بيجي يتلو جيمه البلد ومناظر. انا اسمع بالموظف ملهوش بلد وحده، الموظف بيتنقل يضمن وظيفته في بلده وبعيد عن بلد وعن بلد وحكم الزمان. وجات النبل على بلد حكم الزمان ورادي إله. وجات النبل على بلد يا عيني تنقل على بلد أبو الأول. عسل على سيوط بلد أبو الأول. لابد من ممات مهما الأجل طول. سأل على سكن في سيوط قبله سكن البيت أبوه الأول، لأنه عادي تعبان من المنيا يوميا إلى سيوط تعبان. فقال أنا هنا عاوز لي شقة، فخد له شقة من بيت أبوه الأول واللي عطته في الحتة دي الست الوالدة أمه. وكانت أخته لسه قاعدة بيت في البيت محدش لقال عليها ولا خطبها، قاعدين ولاها الاثنين. فاتبسطوا بالغلام، فاتبسطوا بالواد الأصيل السبع الغول. قالوا له ايه؟ أمانة منين يا أصيل بلدكم؟ لأمك الحقيقي التسع. منين يا أصيل؟ معنا قل على بلدكم. قال انا من المنيا موظف لكن جات النقلة لبلدكم، ولكني يا حجة من السفر تعبان. ولكن انا زين، ولكن انا زين بحفظ العار مثل تعبان. اما انا شوفي شاقة عندي شقة نظيفة تنفع معاك يا ولد. الواد احمد المظلوم خد السكن منهم لانه مؤدب ومنع الغلط. منهم اسألك يا الله الظالم انت جاي كانت موجودة أخته مديحة لسه في السكن قاعدة بيت ما قبلهاش. يبدو العازة من أمه، من أمه بس مش فاهمها أمه، بس البيت دي ما قبلتش. اللي يوم الشقتين ده بعض على جسمين كانت من الشباك، اللي هو مين؟ أحمد المظلوم كانت من الشباك عايز تهوى بالصدفة لجي أخته جباله بتفتحه. التمحوا بعض الاثنين بس الجهة حزينة ولكن في الشكل جميل. جميلة ولكن حزينة. فحب يناقشها بالسؤال العظيم، السؤال الأدبي، لسانها باللسان التعليمي جليه الأصيل. مكان الأمل هي بطال كيفاء، مكان الأمل لم الأصل يتهان، من بعد لبس الجلع البشر مع المتهان، من بعد لبس الجلع يلبس قماش ميت وهين متحاد، ضبيع من الأم من الشباك وعيالي لها جزع ينسود كمل القصر وعيالي. يا ميتا أخذها وتبقى أم تعاهدك وتبقى حلال. سمعت الكلمة دي ونزل، وهو نزل عجل الأصيل بجف دواوي. طب هل الناس دول يدوني أو ما يدوني؟ يا رب اتكل على الله من بعد المدة، ما دامت معاهم هات أمك وأبوك اللي هم يخطبوها لك من دول. الولد ده شايف نفسه له البوت، طلب العجازة، توكل على مين؟ قابل حسن الصياد اللي بيقول له يا ابو قال له يا ولدي جيلا يا حبيبي جيلا، قال له جاي اجاز احكي يا بناي لونك مكتوب سكت عليك اجاز. قال له يا باي الله والجيز. قال عزيز، قال له قاصد باب الله العيد يا رب، تعبوه جليل والعاشر صلى عليه. يا ابني ناجي يا بنايا ناجي في المين يا ناجي يا حبيبي دولي يا صوتك وانت معاي وفيت، بس البلاد اللي سمتها لي دي انا ما عشقتش، انا عشقت ناس غلابة على يدي على طول الزمان ابقى وضع عليهم يدي. قال له من هنا يا ولد؟ قال له من السيوط. من السيوط من الزمان وليهم جمع في البلاد والسيوط. يا بيالهم مقام في البلد معصيه. قال له شفت حد عنيك ولا حد كده؟ قال لو رجعت فيها ما حدش فينا. قال ابوها مين يا ولد؟ منين تبقى؟ قال له ده ناس زميل وانا ساكن حداه. قال يا ولد معاه عباد؟ قال له لا. عاش أب؟ قال له مات. معاها أخوات؟ قال له لا. طيب يا ولد معاها أخوات؟ قال له مثل ما سبق في سؤالي يابا يعني لا. قال له تبقى نسبة دي ما تنصحش معاك. أمال يا ولد اللي هنطلبوها منه مين؟ قال له عاوز تفهم من مين؟ أنا وأنت نصلي على الضمير. اسمع يا با يا كلامي انا اللي قلت وراجل كلام يا با سؤال يا با انا اللي قلت وراجل والنجل عز جبال بعيد عن السبعين ومداس نرضى وقف على الموقف وعاوز المظلوم ينفذ السؤال والدور ونادى على السواقين وقال مين عليها الدور؟ مين اللي مقبل على السوق؟ تقدم السواق اسم الزعيم قال له انا بعدين على فين؟ على السوق. جنبيهم السواق على طول يا عيني زودت جوي على السكة على طول سبلي دوس على البلدين لما وصل على سيوف على طول خير البيت يا عمي. قال له قول له مين واسمه اللي وصل الى السكن والبيت. نادى من مظلوم على ست البيت مدحة من فوق بصت له قالت تعالي يما تعالي يما عشان الولد الجميل ومعه اتنين في البيت. جرب طب يا بني افتح السكن والبيت بلا تعب عليك جعد انت وتفتح الغالية بيت. انا يا امي انك دولك ما قبلهمش. انت للطب تفتح السكن قدام للضيوف وانا اقعد من فوق. اللي تعوزيه يأتيكي بالعجل من فوق. اوعي تخلينا قابل دول البت قلبها حدث لاني جايين يخطبوها. امل علي فتحت الابواب يا عيني وسلمت على الأحباب. قعدوا ثلاث أيام في الحسن والواجب لكم 3 أيام لقعبي بالأدب والغايد من بعد الترك لعل في جدة مش بتعسل من يا جلتك يا سيوطية احنا لنا عندكم وعي فضل يقول عاوز ايه احنا من بلدنا عدنا جينا يا بصوت ولد بقول ولد كلام ولد ادينا جيل خدنا بعض بالاحضان والسلام بأدين اسألك بسؤال لك غاية الدين عاوز بيتك الولد وانا خط ولدي اللي جابني بلدي فتقدمت ام دي حجلتي انا مديكم كلا احنا عادتنا ناس المنيا لازم الواد لما يخطب امه تشوف الزوجه بتاعته وانا عاوزه اشوف نجاحها اللي بيقولوا عليه فيها عيب قالت مش عيب ما عيب الا العيب فقالت ايه والعاشق صلى عليه جابوا مديحه ليوها حزينه جابوا مديحه بصت عليها الحج تديها يا ابو مدينه بصت عليها ما كانش امل يا ابو مدينه من عيني ولا صلي ويا كتلك متنمين. أنا ما تسألي على همي، لو حكتلك يا بيت متنمين من همي. قالك قولي يمكن همك على همي، خايف احكيك ما تناميش من قلبي. قالك انا بليل يمكن ظلمك على ظلمي، بكت بتاعتي سيوف. قالك ايه انا مدت زهو الليالي، كانت الايام عزاني. ساعت السيوف عتشكي لساعت الملي، مدة زهو الليالي كانت الأيام عزاني. كلا يا جد عزيز، دايس على الخصم والزاني لما حبيبي ما وجاني الخصم يعزيني. يا متندى وما متندى مع اللي حصل وياي يا وعين. انا بوليت اكتبت بلدي، انا بوليت يا طبيب يا نوبي، ولا حد جاني يسلي. قعدت سنة I'm عشان ما يجلوش ناس مليحة في البلد 200، يابا عشان ما يجلوش ناس في البلد 200، بيتيمة ولازم احنا في البلد تتعلم. خدوا الفلوس وجابوا للست جهرها، دعني الولد من بعد ما كان جاي، يعني انه مبسوط من باب الشبكة ذبح جاي. قال ما تحزنيش يا مديحة، من دارك انا موجود، كأنه ابوك فشقة كان جاي. تقدمت بتاع سلمية وقالت يا صوفية عادينا جبنا الطلبات عندك، يلا شحينا وشوفينا مأذونة عندك، انما بعد العجالة الدخلة عندينا ولا عنديكم؟ قالت اسمحوا لك للسوق وبادي يا معي بيكم. في بلد اسمه احمد سنة، اسمه احمد ابو سنة، بعتول ارسل الدار احمد ابو سنة، سمر اسم الله قبل العجالة حل للسنة، يعني سمر اسم الله ومسد له في يمينه توكل. قال تقدمنا وسميني ونوع العبد وتوكل. قال نزول الصغير شوفوا الحادون، شوفوا الأحد يتوكل حنجك وجالت يا قاد على ما حكم الزمان. لنا لنا كل توكل على ما حكم الزمان، انا على نفسي نتوكل. لو معايا اب ولا عم ولا خال ولا اخت شديد كان بكاني يتوكل. فعجب القاضي احمد ابو السنة وخد المليح وتوكل. لو بئت جيدة غفلت توكل على الله. العجالة السبت والولد جلجال خلى الحنة لأحد والدخلة بيجي الاثنين مصدق ايام ابوه لما فقدت حياته. صبح الصباح الولد اتحنى، صبح الصباح الولد اتحنى، الليل عالم متهيج اليوم اتحنى. صبح الاثنين جاتوا مداعيك واصحاب ليس الزفاف، جاتوا مزارع واصحابه اللي النار ألم عينا بي ويصحابه اصحابي يا سامع الفن. اصل الفن لاصحاب أصحابه وزمايله. يا أستاذ أحمد، قال نعم. قالوا لي تحت الكرسي. قال بقيت واحدة جينا في نص الليل. قالوا طيب توكل على الله، إحنا كنا في جبلنا من ثلاث مبسوط. قال على شوف لما تسمع كلمتين خذوهم من المجلس واحتجبوا بيه على الشمال او حتى على اليمين. قال توكل على الله وسع لك السكه وادخل على الزوجه. فالكلمه دي يسمعها الجثه بتاعته في محضر. كان ابو جليل والعاشق صلى عليه. اما بسم الله هيجين بيده وعلاقته فالمولى شال اليمين تخاف على اثنين الهمم والشام هيجين يده ثاني المولى خلى اليمين مشان يعني مشان من سل مشان طلع لفوق ولا نزل لتحت. بعد ساعة الأوضة ما طلعش وهو يده وضحك منزلش ولا جاي. قعد ساعة في الأوضة ما طلعت دخلوا عليها الأوضة الحبايب اللي جابوه نجوها على الست ما طلعت. قالوا له ما لكم ما لأحمد حصل لك إيه؟ قال أبيكم شايفين جعلكم تزورون بحكم الله ورسوله وصلوا الوصايد له اللي زعلت مين عاد بتاعت المنيا لانه عاش معها 23 سنة من دي 3 اشهر حمدت بتاعت المنيا وقالت بتاعت السوق ايه فما اصلوا عليه. تعالي شوفي ولا تعالجك ولدي واللي حصل عنديكم. إذا كنت هتعزيه وغلين عليك شوفيك دور البنات عنديكم دحنا جنا زنين وصابوا الهم عنديكم درت قالت لها يعني ازاي؟ ايه طبيب والدي؟ قالت لها ما تخافيش تجيها لله واحنا عندنا هنا خطيب جد عزيز يفهم الكتاب يحكيلك بالدقه والحق يحكيلك بالدقه والحق. فبعت للاستاذ تعالي عبد الغني تفتح عليك النور تفتح الكتاب تطمني على الحق. قال اذا فتحت كتابي محدش يبقى معاي في الحق. قال انا وكتابي والمولى ثالثنا في الحق. واستعولوا البيت والشقة تعالي واستعولوا البيت والشقة. قال بسم الله فتح الكتاب وجمع الثوم شقا فتح الكتاب تعالي به نجح ولا الشقا استغفر الله وأنت بالواحد أتكلمت لم جد أكل الكلام واحد لفيت كل البلاد من ساء ولا واحد فتح الكتاب داري لجل فهم السؤال والواجب لو حكمت يا جمال وتقضي مع الناس الواجب. طبعا الخطيب استاذ عبد الغني نادم على بتاعة السنوك اللي هي السبب وسبب بتاعة المنة قال لها ايه تعالي يا سؤال وعدتك حاجتك هل ده نسيبك شفتك نسيبك بيتي من ايه دليل هنكش معاك اولاد قبل البيت ولا بعديها هنكش معاك خلص ظل الاولاد مع الغياب نسيت جلت من ايه المولى العظيم يا الداني قال لها يا نعوذ اطلع عيني في البلد كذاب بصي دي عندنا كذبوك مش كذاب اوعي تلوحي لبيتك جدان ده القدس ولا الدين مثل خطيب زعلان ما خدش حل ولا سيد توكل على الله زعلان وساب العمليه مستبد اللي هو مثلا وفيه تقيل بكى جنب البيت اللي انت اسمها مديحه وام مديحه بكى قويه بكاء شديد سمعت البكى بتاعت الطيور اشعل بالها ولدها الزمان لما قدوا منها وبكى زي كده فنبعت على الخطيب وقالت له العاصي صلى عليه عاوز لي تاني تعالى والمولى عطني رزق لقيت الصندوق جيالي، لقيت الصندوق أهجالي. سألت قلت ايه يا صندوق تسأل ولا جاني فتح الصندوق جيت ولا جاني. ورجيت معاك 100 جنيه وشهادة، والشهادة لسه محتفظ بيه وعلمه. إذا كان هو قول له هو مش هو طرمان. فمسكها الخطيب أستاذ عبد الغني سمى بسم الله وجليل. الظلم يضع وانت قوي اتى في البلد حاج. الظلم يضع وانت قوي اتى في البلد حاج. يا علي يا دم نسيب دالتك والمحاضر. أمي خد أختي خد أمي بس الولد وزعل أمانة كله الطعام سال أقوم الزاد في خشمي لا تاني اشعر يا خدام وهات الزاد بمتاني. ابعت من الباب من تاني ارسلوا لأحمد أبو سنة يا أحمد أبو سنة الثاني. بعت لي ليه أمن لي تاني جلو أحمد تعالى باب خل الزاد أحلى لي دي أختي شجبتي وزيدت لحلالي. إذا كنت غاضي وغالي افتخ العرض من تالي. جعل الغاضي جلالي بلا بيدك ولا بيدي سمى بسم الله ونوى على الطلاق وتوكل. جلعتوا للصغير وشوفوا العزول يتوكل لما من الأشجيب لجيت مثال تتوكل. توكل على الله. طبعا السؤال مني عاوزين ينسوا انما مش هينسوا بالسؤال. هيعاتب الولد يشوفوه صايم العيش ولا خايم. تقدمت امه اللي هنجته اللي بيقول لها يا امه عاتبت الولد قالت له ايه والعاتب يصلي عليه. انا من دول الناس يا حبيبي الهم والنسم. أنا من دول الناس الهم والثاني. أنا غني عليك وانت بديك انساني. خايف تقول وصلت بطبول وانا كل مني تنساني. دام حسن بكى ونحو جميل. يا حبيبي يا ولد أمانة يا نجمي تصحى معاي سليني. ده هيعاقبه في الوقت. أما يا ولدي تصحى معاي تسليني، عمالك تغيب ولا تلهيب سليني. سلم سليب يا بناي من بعد ما كنت مسليني. اصغى لمعنى الحديث والنظام في الدور، فنان جوال لازم اتم الدور. الرجاء من السيدة مستمعة قصة أحمد المظلوم وتابع الجزء الثالث من قصة انتقام أحمد المظلوم حاليا بالأسواق. انترناشونال اس ام سي 13 شارع الحجاز المهندسين، تليفون 480 90 8. مع تحيات محمد الهادي.